قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمود. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمود. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمود. إنما الدنيا كباحث يحتوي كمكان وحود. إنما الدنيا كباحث يحتوي كمكان وحود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أحبتي الكرام، لعلي أن أتكلم معكم في ثمرات التوبة. كل عمل صالح أمر الله عز وجل به له ثمرات، وقد تخفى هذه الثمرات على كثير من الناس، فيقل عمله الصالح في هذا الجانب. ولو أنه علم بالثمرات لسابق وداوم على هذا العمل الصالح. الثمرة الأولى من ثمرات التوبة امتثال أمر الله عز وجل، والله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ليس لنا خيار في امتثال أمر الله عز وجل. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مدح الله عز وجل أو رضي عن الصحابة لما قالوا سمعنا وأطعنا، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وغضب الله عز وجل على اليهود لما قالوا سمعنا وعصينا، فأكثر الغضب في القرآن في حق اليهود. إذن امتثال أمر الله عز وجل ليعلم المسلم بهذه الأهمية. الثمرة الثانية امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر وليس لنا خيار في أمره، بل ولا نحقق شهادة أن محمد رسول الله إلا بطاعته فيما أمر. والله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلابد أن نمتثل أمره عليه الصلاة والسلام، بل الذين يطيعونه هم الذين وعدوا بالجنة. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالتوبة ويقول: أيها الناس توبوا إلى الله. الثمرة الثالثة الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة لنا، وينبغي أن نتأسى به، وينبغي أن نقتدي به، وأن نحذو حذوه، وأن نسير على طريقه، لنكون ممن يحشر معه يوم القيامة. فإنه كان عليه الصلاة والسلام كل يوم يتوب إلى الله 100 مرة، وكل مجلس يتوب إلى الله 70 مرة. الثمرة الرابعة الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى قال لنا في سورة الممتحنة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فهم أسوات لنا وهم قدوات لنا. الله عز وجل لم يسرد قصصهم في القرآن عبثا، وإنما من أجل أن نقتدي بهم وأن نتخلق بأخلاقهم. آدم أذنب وتاب وقبل الله توبته. داود أذنب وتاب وقبل الله توبته. نعم. ويونس أذنب وتاب وقبل الله توبته، وهكذا. إذن فالاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الثمرة الخامسة نيل الفلاح، والفلاح هو ظفر بالمطلوب ونجاة من المرهوب. والله تعالى يقول: يا أيها الذين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي تظفرون بالمطلوب وتنجون من المرهوب. الثمرة السادسة وهو مغفرة الذنب. وذنوبنا كثيرة، وذنوبنا خطيرة، وذنوبنا دائمة وذنوبنا متنوعة وذنوبنا أهلكتنا وسدت أبواب خير دوننا وسودت وجوهنا وأظلمت بقلوبنا، ونحن نحتاج إلى أن نطهر هذه الذنوب، نطهر الثوب ولا نطهر القلب، نطهر يعني شيء يعني يفنى ولا نطهر شيء لا يفنى. ينبغي بأن نعمل على تطهير الذنوب، يكون ذلك بالتوبة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم. إذن تكفير لهذه الذنوب. الثمرة السابعة: قلب السيئات إلى حسنات. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، أن يقلب السيء في حياتك إلى حسنة، ونحن نسعى إلى الحسنة، ونحن نتقي السيئة، نسوء بالسيئة ونحسن بالحسنة. ولذلك أيها الأحبة، يقول الله عز وجل بعد أن ذكر الشرك وذكر الزنا وذكر قتل النفس، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال رجل: يا رسول الله، أذنبت ذنوبا كثيرة لو قسمت على الأمة لوسعتهم. قال صلى الله عليه وسلم: هل أنت مسلم؟ قال: نعم. قال: افعل الحسنات واترك السيئات، يقلب الله السيئات إلى حسنات. قال: غدراتي فجراتي ذنوبي يا رسول الله. قال: يقلبها الله إلى حسنات. فولى الرجل وهو يقول الله أكبر من شدة الفرح. الثمرة الثامنة: تطهير القلب ليكون أبيض. القلب أبيض في الأصل لأنه مفطور على الفطرة، والفطرة بيضاء والفطرة نقية، لكن الذي يدنسه الذنوب، والذي يزيل هذه الذي يزيل هذا السواد والظلمة التوبة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب سقل قلبه، أي زال السواد وزالت الظلمة وزال الدنس. ألا نعمل على تطهير القلوب بالتوبة؟ الثمرة التاسعة: محبة الله عز وجل. ومحبة الله غالية، ونحن في أشد الحاجة إلى أن نحظى بهذه المحبة. ولذلك يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين. وكيف لا نحب هؤلاء وقد أحبهم الله عز وجل؟ الثمرة العاشرة: فرح الله عز وجل بتوبة التائب. والإنسان نفسه إذا تاب يمكن ما يفرح، مع أن الواجب بأنه يفرح بتوبة نفسه. لو أنه يعني أعطي علاوة فرح ودعا الناس على وليمة وبذل ماله، لكن لو تاب تجد بأنه يستحي، وتجد بأنه يتلثم، وتجد بأنه يعني يخجل من الناس. لما؟ هل التوبة هل هي يعني ذل؟ بل هي عز، وينبغي أن يعتز بها الإنسان ويرفع رأسه ويعلم بأنها قوة في حياته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد فقده في أرض فلاه. الثمرة الحادية عشرة: دخول الجنة، ونسأل الله من فضله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد ذكر بأن هناك باب في الجنة اسمه باب التوبة، من يدخل معه؟ يدخل معه التائبون مع هذا الباب. فاحرص يا عبد الله إن كنت تريد الجنة على التوبة، وهذه ثمرة جليلة جدا ينبغي أن يحرص عليها الإنسان أشد الحرص. الثمرة الثانية عشرة: المتاع الحسن. الناس قد يتمتعون لكنهم لا يجدون متاعا حسنا. أين أجد المتاع الحسن؟ أجد المتاع الحسن إذا كنت صاحب توبة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ماذا؟ يمتعكم متاعا حسنا. ونحن في حاجة إلى المتاع الحسن. كثير من الناس لا يجد المتاع الحسن، يعيش سنوات طويلة وهو في ذل وهم وغم وما شابه ذلك. إذن المتاع الحسن، ونحن في أشد الحاجة إليه. الثمرة الثالثة عشرة: القوة. قوة في البدن، قوة في القلب، قوة في العبادة، قوة في التعامل على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. قوة، نعم. ولذلك يقول الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذه قوة وينبغي أن يستخدمها المسلم، لأنها تعتبر قوة ضد عدوه، وسواء كان هذا العدو عدو يعني ملازم كالشيطان أو عدو محارب كالمشركين والمنافقين وغيرهم، فيستخدم هذه القوة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. الثمرة الرابعة عشرة وهي حفظ العمر، وحفظ العمر مطلب من المطالب. والإنسان لو أذنب يعني 10 سنوات، هذه 10 سنوات يبدل الله مع التوبة، يبدل الله سيئاتها حسنات. إذن العشر هذه 10 سنوات هذه من عمره حفظت بماذا؟ حفظت بالتوبة. الثمرة الخامسة عشرة حفظ العمل، فكما أن 10 سنوات أعمالها بعد التوبة قلبت سيئاتها إلى حسنات، حفظ عمله، وحفظ العمل مطلب من المطالب. هذه بعض ثمرات التوبة، وثمراتها كثيرة جدا، وينبغي بأن يتحرها المسلم وأن يحرص عليها. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعلنا من التوابين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد.